الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند قوله: والكف عن أهل القبلة، ولا تكفر أحدا منهم بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي، وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي. وكنا قد رأينا ما يتعلق بهذا الكلام من أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وقلنا أن الحكم على الناس بالإسلام الحكمي يكفي فيه إظهار الشعائر، فالمسلم هو من نطق بالشهادتين والتزم شعائر الإسلام ولم يتلبس بعد ذلك بناقض. والتلبس بناقض المقصود به أن يظهر منه ذلك وأن يثبت عليه بيقين، أما الظنون فلا عبرة بها. ورأينا بيان ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف، ورددنا بدعة من يقول أن الأصل في الناس الذين يظهرون شعائر الإسلام يقولون أن الأصل فيهم الكفر، وقلنا أن هذه بدعة منكرة، من قال بها مرق عن السنة وكان من أهل البدع، ولا شك في ذلك. قال المصنف: والكف عن أهل القبلة. هما في هنا في الحاشية الشيخ عادل الحمدان حفظه الله قال: وأهل القبلة هم أهل التوحيد والصلاة، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله في السنة الخلال. هذا أثر جيد أشار إليه محقق هذا الكتاب الشيخ عادل، أشار إلى هذا الأثر، ورأيت أن آتي به بتمامه للفائدة التي فيه. قال: وهم أهل التوحيد والصلاة. إذن الإمام أحمد جاء في أثر في السنة الخلال، جاء فيه تفسير أهل القبلة بكونهم أهل التوحيد والصلاة، فأهل الشرك يخرجون ولا يدخلون معنا في القاعدة، وتارك الصلاة يخرجون ولا يدخلون معنا في القاعدة. جاء في كتاب السنة للخلال قال: وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سألت أبا عبد الله، كما قلنا إذا جاء من طلاب الإمام أحمد فالمراد به أحمد بن حنبل، وحرب بن إسماعيل كما مر معنا غير مرة أنه من طلاب الإمام أحمد. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سألت أبا عبد الله، قلت: إن عندنا حصونا على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو، وهم الأكراد، وهم من أهل التوحيد يصلون. هؤلاء الذين يرابط المسلمون كي يصدوهم عن المسلمين، ذكر له أنهم من أهل التوحيد يصلون، بمعنى أن المسلمين يصدون مسلمين آخرين، إلا أنهم يعتدون على المسلمين، يعتدون على قوافل المسلمين فينهبونها، ويعتدون على أموال المسلمين ودمائهم، ولكنهم مع ذلك موحدون يصلون. قال: وهم من أهل التوحيد يصلون. قال: ولكنهم يقطعون الطريق، فما ترى في الرباط في هذا الموضع؟ أي هل الرباط في موضع يخرج فيه قطاع الطرق وهم مع ذلك مسلمون، هل فيه أجر؟ قال حرب فاستحسنه، أي استحسن الإمام أحمد ذلك الرباط، وقال: ما أحسن هذا. قلت: إنهم من أهل القبلة. تأمل هنا، إنهم من أهل القبلة، في الأولى قال: وهم من أهل التوحيد يصلون، قال: قلت: إنهم من أهل القبلة. قال: وإن كانوا من أهل القبلة أليس يرد عن المسلمين؟ قال: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: موضع رباط يقال له بابنيذ في المفازة يكون فيه المطوعة يبذرقون القوافل، المطوعة أي المتطوعون الذين خرجوا وليسوا من الجند الذين تصرف لهم الرواتب، المطوعون الذين خرجوا تطوعا للرباط ولحراسة القوافل. قال: يبذرقون القوافل، بذرق يبذرق هذا فارسي معرب، بمعنى يحرسون القوافل. قال يكون فيه المطوعة يبذرقون القوافل والعدو وهم الأكراد وهم مسلمون، وهم مسلمون أي العدو مسلمون آنذاك، فاستحب ذلك وحسنه وقال أليس يدفعون عن المسلمين، إلا أنه قال ما لم يكن قتال، قلت إنهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد، قال إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم، إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم. فحينئذ محل الشاهد من هذا الأثر أنه عرف أهل القبلة بكونهم قال وهم من أهل التوحيد يصلون. تمام الحاشية. قال الشيخ عادل قال وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. وبعض أئمة السنة إذا لم ينص على أهل القبلة فإنه ينص على تكفير تارك الصلاة لأنه ليس من أهل القبلة، كما قال ابن قتيبة شيخ البخاري رحمهما الله في عقيدته ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر. وقال ابن أبي داود رحمه الله هنا لعله قتيبة بن سعيد، نعم وليس ابن قتيبة كما قال قتيبة بن سعيد. وقال ابن أبي داود رحمه الله في قصيدته في السنة ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وأما إن لم يكن من أهل الصلاة وأهل القبلة فهو كافر بتركها ابتداء، وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من قال وأنهم يعني أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب، ولم يخص بترك التكفير أهل التوحيد ولا أهل القبلة ولا أهل الصلاة، فقال الإمام أحمد رحمه الله منكرا عليه أسكت من ترك الصلاة فقد كفر. هذا الأثر رأيناه في الدرس الماضي وهو من مسائل ابن هاني. قال ولا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك إلا أن يكون، بمعنى عدم التكفير ليس بإطلاقه، ولذلك من تلبس بالكبائر كفر، من تلبس بالكبائر حكم بتكفير، عفوا من تلبس بالنواقض ليس الكبائر، من تلبس بالنواقض، من تلبس بالكبائر لا يكفر، ومن كفره كان من الخوارج، لكن هذا سبق لسان. المقصود من تلبس بالنواقض ليس بالكبائر، من تلبس بنواقض الإسلام كفر وخرج عن الملة، أما الكبائر فلا يكفر من تلبس بها كما رأيناه في الدرس الماضي. ومن كفر أحدا لتلبسه بالكبائر كان من الخوارج، فمن تلبس بناقض من نواقض الإسلام كفر. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فحينئذ من تلبس بناقض من نواقض الإسلام كفر، أما من تلبس بما دون ذلك من الكبائر والذنوب فإنه حينئذ لا يكفر. والمقصود به المسلم الذي نطق بالشهادتين والتزم شعائر الإسلام ولم يتلبس بعد ذلك بالنواقض، والمسلم هو الموحد، والذي التزم بشعائر الإسلام لا بد أن يكون من المصلين، أما لو ترك الصلاة فقد خرج. قال إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة. ترك الصلاة أجمع أهل العلم على كفر من ترك الصلاة. قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قالوا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واستدل إسحاق بن راهوية بتكفير الله لإبليس لتركه سجدة واحدة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ترك أبى أن يسجد سجدة واحدة فكفره الرب جل وعلا، فكيف بمن أبى أن يسجد سجدات كثيرة. جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشاطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا مر معنا في قضية وجوب طاعة السلطان إن كان مسلما وعدم جواز الخروج عليه إن كان مسلما. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. تنبه هنا في الحديث الأول قال إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي الحديث الثاني قال لا ما صلوا، أي ما داموا يصلون، فحينئذ إن كانوا يصلون لم يتلبسوا بالكفر البواحي، إلا أن يأتوا بنواقض أخرى، إلا أن يأتوا بنواقض أخرى. أما إن تركوا الصلاة فقد تلبسوا بالكفر البواحي. قال لا ما صلوا. ولذلك كان إسحاق بن راهوية إذا أتى بهذا الحديث قال فيها هلاك المرجئة، فيها هلاك المرجئة الذين لا يجعلون العمل ركنا في الإيمان. فحينئذ قوله لا ما صلوا يدل على ركنية العمل في الإيمان، وقولنا بالعمل هاهنا المقصود به الصلاة. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، أي هؤلاء الأئمة المقصود به هؤلاء الحكام الذين نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا وهم شرار الأئمة، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فقوله لا ما أقاموا فيكم الصلاة يدل دلالة بينة واضحة على كفر تارك الصلاة. جاء في موطأ مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي المليح قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لا إسلام لمن لم يصل، لا إسلام لمن لم يصل. قيل لشريك على المنبر قال نعم، أي سئل شريك هل قال هذا عمر رضي الله عنه حال كونه على المنبر؟ قال نعم، أي أن عمر بن الخطاب قال ذلك على المنبر بمحضر من الصحابة كلهم. الصحابة الذين كانوا في ذلك الزمن شهدوا هذا القول، ولم ينقل عن صحابي واحد حرفا واحدا في إنكار ذلك أو في مخالفة ذلك، فعد هذا إجماعا. وفي تعظيم قدر الصلاة وفي الإبانة الكبرى عن مجاهد بن جبير أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. معنى سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندكم أي عند الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الصلاة. هذا كذلك إجماع. وفي مصنف ابن أبي شيبة وفي الإبانة الكبرى عن عبد الله بن مسعود قال: من لم يصلي فلا دين له، من لم يصلي فلا دين له. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: من ترك الصلاة فلا دين له، من ترك الصلاة فلا دين له. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا كذلك إجماع في القضية. وفي الإبانة الكبرى عن الحسن البصري قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. هذه كذلك حكاية إجماع من الحسن البصري. قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وفي تعظيم قدر الصلاة عن أيوب السختياني قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. حينئذ القاعدة أن الإجماع السابق يكون حجة على الخلاف اللاحق، والخلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق ولا يكون حجة عليه، إذ اللاحق محجوج بالسابق ولا عكسه، اللاحق محجوج بالسابق ولا عكسه. ولا نحاج السابق باللاحق، لا نقول له: يا من سبقت في الزمن وانقرض عصرك قبل أن يجيء العصر الذي بعدك، قد حصل خلاف بعد عصركم فرفع إجماعكم. هذا لا يقال البتة، لأن فيه حكما على ذلك العصر بكونهم جميعا لم يصيبوا الحق وأجمعوا على الباطل. لو صححت الخلاف في العصر اللاحق حكمت على العصر السابق بالضلال، وهو محال ومصادم للنصوص الشرعية. جاء في تعظيم قدر الصلاة عن إسحاق بن راهوية قال: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. حينئذ تكفير تارك الصلاة إجماع من أهل العلم. وبعد ذلك إذا قال أحد: ينص الفقهاء في كتب المذاهب، هذا المتأخر لا يلتفت إلى قوله إذا صادم إجماعا سابقا، إذا صادم إجماعا سابقا. هذه أقوال الصحابة وهذه أقوال أئمة التابعين فمن بعدهم، لا يعرف عن الصحابة حرف واحد يفيد عدم تكفير تارك الصلاة. وقبل ذلك هذه أدلة الكتاب والسنة، وليس فيها حرف يستدل به على عدم تكفير تارك الصلاة إلا لمن كان ذا فهم سقيم لا يعرف الجمع بين النصوص. جاء في تعظيم قدر الصلاة قيل لعبد الله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر. عبد الله بن مبارك يسأل هؤلاء عن المرجئة: إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. قال عبد الله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء، من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. وقال المزني في مختصره حاكيا مذهب الشافعي قال: وقد جعل أي الشافعي قال: وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان، فله حكمه في قياس قوله لأنه عنده مثله. تأمل، وقد جعل أي الشافعي رحمه الله تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإمام. من ترك الصلاة عند الشافعي كمن ترك الإيمان، قال فلا حكمه في قياس قوله لأنه عنده مثله. وفي شعار أصحاب الحديث أن قتيبة بن سعيد شيخ البخاري قال في عقيدته ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر، إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي في عقيدة الإمام أحمد رواية عبدوس قال الإمام أحمد ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله، يعني للسلطان أو للقاضي إذا قامت البينة عليه بذلك. وفي مسائل ابن هانئ أن رجلا ذكر المعتقد للإمام أحمد وكان يقره على كل جملة يقولها حتى قال وأن لا يكفر أحدا بذنب، فقال الإمام أحمد أسكت من ترك الصلاة فقد كفر. كان هذا الرجل يذكر معتقد أهل السنة ويذكر أصول أهل السنة، وكان الإمام أحمد يقره على كل جملة يقولها حتى وصل إلى هذه الجملة فقال وأن لا يكفر أحدا بذنب، فقال الإمام أحمد أسكت من ترك الصلاة فقد كفر. لو قال وأن لا يكفر أهل القبلة بذنب لصح كلامه، لأنه لو قال أهل القبلة أخرج ابتداء غير أهل القبلة، فحينئذ لا يدخل تراك الصلاة معنا في القاعدة، لكن لما قال أحدا عمم ثم قال بذنب فقال الإمام أحمد أسكت من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أبو عوانة في مستخرج على صحيح مسلم باب بيان أفضل الأعمال والدليل على أن الإيمان قول وعمل وأن من ترك الصلاة فقد كفر، والدليل على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها يكون بتركها كافرا، هذا كلام أبي عوانة. وقال الدارقطني في سننه باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها، النهي عن قتل فاعل الصلاة. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كلها تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة. انظر تارك الصلاة وجاحد الفرائض، فرق ابن بطة في الصلاة يكتفى في تكفير من ترك بمجرد الترك، وإن كان تركه تهاونا أو تكاسلا فإنه حينئذ يكفر، أما بقية الفرائض ففيه خلاف. وقال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة من الإيمان، وروي ذلك من الصحابة عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء والبراء وجابر بن عبد الله، وعنه أنه سئل ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة، سبق معنا. وعن الحسن بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر، وبه قال من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وعمر بن دينار وإبراهيم النخعي والقاسم بن مخيمرة، ومن الفقهاء مالك. انظر هذا اللالكاء ينقل عن مالك أنه قال بكفر تارك الصلاة، ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وشريك بن عبد الله النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد القاسم بن سلام. ومسألة كفر تارك هنا انتهى كلامه اللالكائي رحمه الله. ومسألة كفر تارك الصلاة نص عليها أغلب أهل العلم في عقائدهم حيث قيدوا من لا يكفر بالذنوب بأنهم أهل القبلة. تأمل هنا أهل العلم في عقائدهم دائما يقول لا نكفر أهل القبلة، المقصود بهم من كانوا يصلون، فقال غير واحد أنه لا يكفر أهل القبلة بذنب. ومن ذلك ما قاله البخاري في عقيدته التي نقلها عن أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، قال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. ومر معنا قول ابن أبي داود في حائيته: ولا تكفرن أهل الصلاة، وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هنا ابن أبي داود في الحائية نصص بين من هم أهل القبلة. أهل القبلة هم أهل الصلاة، كما مر معنا الأثر الذي في السنة الخلال، هم أهل التوحيد والصلاة، أما أهل الشرك وترك الصلاة فلا يدخلون معنا. وكذلك من ذلك ما قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازياني في عقيدتهم المنقولة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. كذلك من ذلك ما قاله ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. ومن ذلك ما قاله المزني في شرح السنة: والإمساك عن تكفير أهل القبلة. ومن ذلك أيضا ما قاله البربهاري في شرح السنة: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. وغير هذا من النقول كثير لا يكاد يحصى. نقرأ هنا الحاشية التي كتبها الشيخ عادل في تحقيقه على كتاب السنة لحرب. قال: الأحاديث في تكفير تارك الصلاة كثيرة مشهورة. قال: تنبيه: هكذا يحكي حرب الكرماني رحمه الله إجماع من أدركه من أهل العلم على تكفير تارك الصلاة. هنا مر معنا في هذه العقيدة أنه في بدايتها نص على كونه لا ينقل مسائل مختلفا فيها. قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير، نعم، وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. فكان من قولهم، ذكر الأصول التي مر معنا شرحها، ثم ذكر هنا قضية ترك الصلاة. قال هنا تنبيه: هكذا يحكي، قال هنا في الحاشية تنبيه: هكذا يحكي حرب الكرماني رحمه الله إجماع من أدركه من أهل العلم على تكفير تارك الصلاة، وقد حكى كذلك قبله مثل هذا الإجماع شيخه الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله، فقال: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. هذا مر معنا ورأيناه. وكذلك وحكى كذلك أيوب السختياني، هذا كذلك رأينا. قال رحمه الله: ومن كبار التابعين إجماع من أدركهم على ذلك، فقال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. فهذه إجماعات صحيحة متلقاة بالقبول بين أهل السنة، يحكيها أهل العلم عمن أدركوهم من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهذه الإجماعات موافقة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير تارك الصلاة، كما حكى ذلك عنهم غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. ومن ذلك قال جابر بن عبد الله لما سئل: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الصلاة. رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة واللالكائي، وهو صحيح عنه. هذا كذلك مر معنا. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: هذا كذلك مر معنا. لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وهو أثر ثابت صحيح عنه. قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى: نعم، ذكر عبد الله بن شقيق، نعم، ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، فهذا يدل على أن تركها كفر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال الحسن البصري رحمه الله: بلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر. رواه في الإيمان وابن بطة في الإبانة الكبرى وإسناده صحيح. والحسن رحمه الله من كبار التابعين الذين أدركوا كثيرا من الصحابة، وقد قبل أدركوا كثيرا من الصحابة، ذلك في سنن الدارمي وفي السنن الدارمي وفي البدع لابن وضاح. يقول الحسن البصري: أدركت 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحسن رحمه الله من كبار التابعين الذين أدركوا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، وقد قبل أهل العلم في حكاية الإجماع في كثير من المسائل ممن هو أقل علما وحفظا وصدقا منه، ولو كان هذا غير صحيح عنده عن الصحابة رضي الله عنهم لما نقله عنهم ورضي به. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة: ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. تأمل، ولم، هذا كلام محمد بن نصر، ولم يجئنا عن أحد منهم، أي لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في عدم تكفير تارك الصلاة. ثم بعد ذلك إذا وقع في كتب الفقه اختلاف، لا يقال، بعض الناس هكذا ينظر إلى كلام الأحناف، يدخلون كلام الأحناف أولا وهم مرجئة، فالأحناف لا يدخلون معنا ولا يعتبر قولهم في الخلاف في هذه القضية ولا في غيرها، لكن خاصة في هذه القضية لا يعتبر قولهم البتة، لأنهم يبنون هذا القول على عقائد المرجئة. وغيرهم من متأخر الفقهاء الذين دخلت عليهم الأشعرية يبنون قولهم في هذه القضية على عقيدة الجهمية، على عقيدة الأشعرية، وهي عقيدة الجهم نفسها، فحينئذ يفرعون عليها القول بعدم تكفير تارك الصلاة. فيقول من ينظر في كتب المتأخرين، يقول الجمهور على عدم تكفير تاركها تهاونا وكسلا، ومذهب أحمد أنه يكفر تارك الصلاة، وهذا إجحاف وظلم في وخطأ فاحش في حكاية المسألة وبيانها. المسألة إجماعية، وهذه المسألة الصواب أنها من مسائل المعتقد وليست من مسائل الفقه، فينظر فيها في كتب السنة وكتب المعتقد السلفية القديمة حتى يتبين الحق فيها. أما البحث فيها في كتب الفقه خاصة في كتب المتأخرين فلا شك أنه قد دخل عليهم ما دخل من عقائد الأشعرية الجهمية ونحو ذلك مما يؤثر في تفريع المسائل. ولذلك تأمل هنا قول محمد بن نصر: ولم يجئنا عن أحد منهم، أي من الصحابة، خلاف ذلك، لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في عدم تكفير تارك الصلاة. قال خامسا ابن تيمية في شرح العمدة كذلك ينقل الإجماع. سادسا ابن القيم في كتابه الصلاة: وهذه النقول على إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين التارك لها جحودا أو تهاونا وتكاسلا صحيحة متلقاة بالقبول بين أهل السنة في كل العصور، ولا يزال العلماء يستدلون بها ويحتجون بها على من خالفهم من المرجئة وغيرهم. وشواهد هذه النقول من أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك الصلاة كثيرة مبثوثة في كتب الإيمان والرد على المرجئة، ولو لم يأتي في هذا الباب إلا ما صح من قول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقوله كذلك وهو على المنبر: لا إسلام لمن لم يصل، لكفى في صحة نقل هذا الإجماع. قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: ولأن هذا

الثقات المعروفين العدول الصالحين، فمن أين لهم هذه الحذلقة والفلسفة على أن يردوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة المسلمين وعلمائهم من أهل الحديث، ولا أئمة للمسلمين غير أصحاب الحديث. انتهى كلام الدشتي. قلت: أكثر وأشهر من خالف في مسألة تكفير ترك الصلاة خصوصا وتارك العمل عموما مع القدرة عليه هم المرجئة الذين تركوا الدين أرق من ثوب سابري، أي ثوب رقيق، قال: وهو الثوب الذي لا يستر العورة. فمن تلفظ عندهم بالشهادتين وترك العمل بالكلية وأتى بجميع المنكرات والفواحش فهو عندهم من أهل الجنة. ولهذا ذكر أئمة السنة وأهل الأثر أبواب تكفير تارك الصلاة وتارك العمل عموما تحت أبواب الإيمان والرد على المرجئة. ولذلك كما قلت هذه المسألة يبحث فيها في كتب العقائد وكتب السنة، هذه المسألة يذكرها الأئمة تحت أبواب الإيمان، تحت أبواب الإيمان وتحت أبواب الرد على المرجئة، ولا ينظر فيها في كتب متأخري الفقهاء الذين دخلهم ما دخلهم. لا شك أن دراسة الفقه يحتاج فيه إلى دراسة كتب الفقهاء، لكن يحذر من كتبهم ما تعلق بمخالفة معتقد أهل السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة له في الرد على المرجئة بعد أن ذكر الأدلة على تكفير تارك الصلاة وتارك العمل عموما، قال: فهذا انتهى إلينا مع أشياء كثيرة مما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من تارك الصلاة وتارك الزكاة والحج والعمرة وصفة المنافق في أشياء كثيرة يطول ذكرها، كلها خلاف لأهل الإرجاء، لعل في الأمر الواحد كذا وكذا حديث، فإياكم أن تزلكم المرجئة عن أمر دينكم، وليكن ذلك في لين وترك المجادلة لهم حتى تبلغوا ما تريدون من ذلك. انتهى من السنة للخلال. قال: وهذا الإمام أبو داود رحمه الله في سننه يقول: باب في رد الإرجاء، وأورد تحته حديث تكفير تارك الصلاة. وهذا الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة يبوب في كتاب الإيمان والرد على المرجئة بباب ذكر كفر من ترك الصلاة. وكذلك الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى فيقول: كتاب الإيمان والرد على المرجئة باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك وغيرهم من أئمة السنة مما لا يمكن حصرهم هاهنا. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وهو يتكلم عن مسألة تكفير تارك الصلاة وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعا منهم، حتى إنه جعل قول من قال لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. وكذلك قال سفيان بن عيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء. تأمل هنا قول سفيان بن عيينة، قال: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا بشرائعه. وروي عن عطاء ونافع مولى بن عمر أنهما سئل عمن قال الصلاة فريضة ولا أصلي فقال هو كافر. وكذلك قال الإمام أحمد، تأمل هنا، سئل، روي عن عطاء ونافع مولى بن عمر أنهما سئل، بمعنى سئل عطاء وسئل نافع، عمن قال الصلاة فريضة ولا أصلي فقال هو كافر. وكذلك قال الإمام أحمد. ونقل حرب عن إسحاق قال: غلت المرجئة حتى صار من قولهم، هذا مر معنا هذا الأثر، إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره يرجو أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني في أنهم مرجئة، وظاهر هذا أنه يكفر بترك هذه الفرائض، كما قلنا تكفير تارك الصلاة لا إشكال فيه، أما غير الصلاة من الفرائض ففيه خلاف. قلت: فهؤلاء أئمة السنة قد وصفوا عدم القول بتكفير تارك الصلاة وتارك الأركان مع القدرة من قول غلاة المرجئة، قلت وليت الأمر اقتصر عند هؤلاء المرجئة على عدم تكفير تارك الأعمال بالكلية، بل ازدادوا في دركات الغلو في الإرجاء، فجعلوا من تلفظ بكلمة الشهادتين من أهل الجنة وأهل الشفاعة ولو أتى بما يناقضها من الشرك الأكبر كسب الله تعالى أو السجود لغير الله تعالى أو دعاء غيره أو ذبح لغيره فلا يكفر بذلك عندهم حتى يقصد الكفر ويريده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى النقل من هذه الحاشية الطيبة على قول المصنف نحو ترك الصلاة، وقد قرأت الحاشية بطولها لأهمية ما ورد فيها. ثم بعد ذلك قال المصنف، أي قال حرب بن إسماعيل رحمه الله، قال وشرب الخمر نحو ترك الصلاة وشرب الخمر، وهذا قد يحدث إشكالا عند الناظر في أول وهلة، فإنه معلوم لدى من قرأ معتقد أهل السنة أن أهل السنة لا يكفرون بالكبائر، وشرب الخمر من الكبائر، لكن كثيرا من السلف أو بعض السلف ألحقوا قضية شرب الخمر بترك الصلاة لكون شارب الخمر سيترك الصلاة، هذا بيّنه الشيخ عادل هنا في الحاشية أقرأه كذلك بطولها لأهميتها. قال وشرب الخمر، قال هنا جاءت أحاديث وآثار كثيرة في نفي الإيمان عن شارب الخمر وتشبيهه بعابد اللات والعزى، وأن من شربها فمات مات مشركا كافرا، وقد خرجتها في كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله. قلت كثير من أهل العلم يرجع مسألة شارب الخمر إلى مسألة تارك الصلاة، لأن من شرب الخمر فإنه سيترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين لا. تأملون عندهم إلحاق قضية شرب الخمر بترك الصلاة لأنها تؤدي إليها. قال لأن من شرب الخمر فإنه سيترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لئن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له. رواه الإمام أحمد في الإيمان. وقال عبد الله بن عمرو من شرب الخمر ممسيا أصبح مشركا، ومن شربه مصبحا أمسى مشركا. فقيل لإبراهيم النخعي كيف ذلك؟ قال لأنه يترك الصلاة. هذا منقول من مجموع الفتاوى. وقال مسروق رحمه الله من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة، هذا هو الكفر، المقصود مرد المسألة إلى ترك الصلاة. وقال أبو عبد الله الأخنس رحمه الله من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان. قلت ولهذا جمع حرب رحمه الله بين ترك الصلاة وشرب الخمر في التكفير هاهنا، ولذلك يقال من شرب الخمر فترك الصلاة نكفره بترك الصلاة. قال هنا، قال في الحاشية تنبيه في بعض الطبعات كتاب حادي الأرواح زيادة في عقيدة حرب. ابن القيم في كتاب حادي الأرواح ذكر صفة أهل الجنة والأبواب المتعلقة بها، ثم وذكر ابتداء اختصاص هذه الأوصاف بمن صحت عقيدته، فنقل المعتقد الذي ينبغي أن يكون عليه من يرجو أن ينال الجنة، ثم نقل عقيدة حرب وحذف منها ما حذف منها بعض الفقرات من باب السياسة الشرعية لعدم إمكانية الصدع بتلك القضايا في ذلك الزمن، ستأتينا إن شاء الله. والمقصود أن بعض من طبع كتاب حادي الأرواح أشكلت عليه هذه العبارة، قال نحو ترك الصلاة وشرب الخمر، فزاد من عنده لفظ نحو استحلال أو نحو كفر من يستحل، سيأتي هنا. قال: تنبيه في بعض طبعات كتاب حادي الأرواح زيادة في عقيدة حرب رحمه الله التي نقلها ابن القيم، وقوله: كما روي نحو كفر من يستحل. قوله من يستحل هذه زيادة من عند المحقق، نحو ترك الصلاة وشرب الخمر. فزيد كلمة الاستحلال، وهذه اللفظة مقحمة في عقيدة حرب، فهذه ليست في الأصل الذي اعتمدت عليه، وهي كذلك ليست من الأصول الخطية المعتمدة التي حقق عليها كتاب حادي الأرواح من قبل مكتبة عالم الفوائد. فقد اعتمدوا على 5 نسخ خطية متقنة معتمدة في إخراج هذا الكتاب، ولم يشير المحقق لوجود هذه الكلمة في أحد تلك النسخ الخطية، ولا صحة لهذه العبارة هاهنا، لأن تخصيص ترك الصلاة وشرب الخمر بالاستحلال دون سائر الأعمال غير صحيح، لأنه لو استحل ترك أي فرض من فروض الإسلام أو استحل ارتكاب أي محرم من المحرمات لكفر بمجرد ذلك الاستحلال. ولعل من أضاف هذه الكلمة لم يستطع توجيه كلام حرب رحمه الله في جمعه بين ترك الصلاة وشرب الخمر في التكفير، فرأى إضافة هذه العبارة ليستقيم له المعنى. وقد تقدم لك توجيه جمع كلام حرب رحمه الله بين ترك الصلاة وشرب الخمر في التكفير من كلام السلف، والحمد لله على توفيقه، والله أعلم. هنا إلى هذا القدر انتهت حاشية الشيخ عادل في التعليق على قول المصنف وشرب الخمر نحو ترك الصلاة وشرب الخمر. كما قلنا، مسألة شرب الخمر ما ردها إلى ترك الصلاة، فمن شرب الخمر ثم ترك الصلاة كفرناه بتركه للصلاة، وهو بشربه الخمر هو الذي عرض نفسه لترك الصلاة، فحينئذ يكفر بتركه للصلاة. قال: وما أشبه ذلك، أي من النواقض، وما أشبه ذلك من نواقض الإسلام التي بيّنتها الأدلة. قال: أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، لأن البدعة نوعان: بدعة مخرجة من الإسلام، وبدعة هي دون ذلك، يكون صاحبها مبتدعا إلا أنه لا يخرج ببدعته تلك من الإسلام. فمن أمثلة البدع التي يخرج بها صاحبها من الإسلام ما كان من قول الجهم وأتباعه، ما كان من قول الجهم وأتباعه. جاء في مختصر الحجة على تارك المحجة: قال محمد بن يحيى الذهلي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نشهد عليهم بشرك، إلا من كان من جهم وأصحاب جهم، إلا من كان من جهم وأصحاب جهم. فمن اعتقد عقائد الجهمية، ومثل الجهمية الأشاعر على نفس عقائد الجهمية حذو القذلة بالقذة، لا يختلفون إلا في بعض الزندقة المغلفة التي يخفون بها كفرهم، لكن من تأمل مذاهبهم علم أنها واحدة. وكذلك من البدع المكفرة نفي العلم عن الله عند غلاة القدرية، وكذلك عند غلاة المرجئة، وهم الجهمية الذين يجعلون الإيمان هو مجرد المعرفة ومجرد التصديق، كل ذلك بدع مكفرة. من البدع المكفرة القول بخلق القرآن، والقول بنفي العلو عن ذات الباري ونحو ذلك. قال هنا في الحاشية: كنفي علم الله تعالى عند القدرية، والقول بخلق القرآن عند الجهمية، ونفي علو الله تعالى عند الحلولية الجهمية، وتكفير الصحابة رضي الله عنهم ولعنهم عند الرافضة، وغيرها كثير، أي وغير هذه من البدع المكفرة كثير. قال: واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه، أي اتبع الأثر في عد النواقض ولا تجاوزه. وعند هذا القدر نقف مع حمد الله تعالى على توفيقه هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.